اللهم لا تفض جمعنا في هذه الليلة إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا ورضيت عنا. آمين يا رب العالمين. آمين. أنا أحبكم في الله، ولو سألتوني عايش مع إيه اليومين دول أخبرك إيه؟ عايش مع إيه يا محمد يا ابن حسين؟ أقول لكم عايش مع لا إله إلا الله. ما تقولوا لا إله إلا الله. حقيقي بقالي أسبوعين ثلاثة، أسبوعين ونص، ما فيش في دماغي غير كلمة لا إله إلا الله. وقلت في خطبة الجمعة اللي فاتت، كانت فين يا ابني؟ في السويس. في السويس قلت كلمة ما زالت برضو هي شغالة في دماغي، كلمة قلت ايه؟ هقول طب قولوا لا اله الا الله. يا خم في سنت يا بتاع الامتحانات قول لا اله الا الله. قال يعني الساعة بتاع الدرس هي اللي هتنجحه، يعني ما انت مضيعها مشاوير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة قلت ايه؟ قلت ايثار لا اله الا الله. يعني ايه؟ قلت لما ربنا ازاح الظالم، اللهم لا تعد، اللهم لا تعده ولا امثاله، لا تخذلنا يا رب لا تخذلنا. دي مصيبة، انا خايف. انتوا خايفين؟ انا خايف. انت هل انتخبت؟ انتوا عايزين اسمه ايه يرجع تاني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. المهم ايثار لا اله الا الله، لو قلت لما حسني مشي ربنا ازاحه، يومها اتمنيت ايه؟ في ناس كتير عارفين، انا بعدها في الاجتماع بتاع السلفيين قلت ان انا مش شمتان ولا طمعان، والكلام ده مسجل، مش شمتان ها ولا طمعان. انا مش طمعان في حاجة، يعني ما كانش حسني منعني من حاجة انا هطولها بعدين. انا اريد لا اله الا الله. الشاهد ايه؟ عايز كلمة الايثار. لما الراجل ده مشي، اللهم لا تعده ولا امثاله، ناس كتير فكروا بقى انه تاني يوم هيلاقي شغل، ها؟ تاني يوم هيلاقي شغل، وتاني يوم المرتبات هتزيد بقى، والدنيا هتنغنغ، واللي مش لاقي شقة هيلاقي شقة، وكل واحد هيورث له من 70 مليار مش عارف كام، وبدأوا يحسبوها. كل الناس كان، مش كل الناس، بعض الناس كان تفكيرهم كده. انت يلي بتقول لي بعض الناس، اتمنيت ايه ساعتها؟ للا اله الا الله. هو ده اللي انا بقوله بقى، ان ساعتها لما ربنا ازاح الظالم الحمد لله. طب يا رب بقى الشريعة تحكم صح، هو ده اللي كان اللي المفروض يحصل في قلبك، ان الراجل ده مشي هو والشلة بتاعته. طب يا رب اصبح بقى ما لقيش بقى محلات بيع خمور صح، ما لقيش فيه كازيوهات تبيع الزنا صح. طب يا رب بقى ما لقيش متبرجات في الشوارع، يا رب ما لقيش حرب للدين والدعوة واهل الدين. دي مقتضيات لا اله الا الله. حصل في قلبك كده ولا برضو مش على الخاطر ومش على البال؟ هو ده اللي احنا محتاجينه يحصل النهاردة، ان احنا نؤثر لا اله الا الله، ان انا نفسي تتحكم الشريعة ولو هتقطع حتت. اللي هو قال وددت لو ان الناس كلهم عملوا بطاعة الله وان جسمي قرض بالمقاريض. انا نفسي الناس يطيع ربنا، مش دايما كنا نقول من نحن وماذا نريد؟ من نحن؟ مسلمون. ماذا نريد؟ نريد أن يعبد الناس الله. وإيه كمان؟ بس هذا أنا قلتها له. كان في قاعدة مع محمد مرسي مجلس شورى العلماء، وقرر المجلس بالإجماع دعم الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وتأييده. عندك حل تاني؟ حد عنده حل تاني؟ مفيش غير كده. فبس انا قلت له كل اللي نفسكوا فيه. قلت له انا اريد رئيس سلفي. كتاب السنة في فهم سلف الأمة، قال واحنا دعوتنا سلفية. قال كده، قال الكلام مسجل صوت وصورة. قال، قلت له الشيعة، قال الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود. قال نفسه، قلت له أنا أريد رئيس لا يخاف من أمريكا. قال لي أنا بخافش. عايزين نفسكم في التاني؟ كل اللي نفسكم فيه أنا قلته، أصلا أنا الرجل بتاعكم، خدمكم، خدمكم صحيح. فهي القضية قلت له كده، وهتلاقي مكتوب في البيان ان نريد رئيس يعيش نبض الشارع، يعيش للفقراء والمساكين. فالشاهد ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. أن تعيش لا إله إلا الله، أن تعيش للا إله إلا الله، أن تكون كلمة لا إله إلا الله قضية حياتك، هي قضيتك في الحياة. واللي يعيش لا إله إلا الله يعيش جنة الدنيا والآخرة إن شاء الله. يمكن الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعد يوم الأربعاء كده، هجيب لكم معايا كتاب حبيب الله. وادعوا لي بقى، شغالين دلوقتي بقى في ايه؟ جنة الدنيا. كتاب اسمه جنة الدنيا. من جنة الدنيا لا اله الا الله. الدليل، قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قولوا الحمد لله. قال الله: الحمد لله. هي دي، ان لا اله الا الله جنة، جنة. انا لما بقى عايش بلا اله الا الله، انا حاسس ان درس المغرب هيخليني ايه؟ افضفض. افضفض يعني انتوا عن الصبح. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول ايه؟ ان لما عايش لا اله الا الله، لا إله إلا الله، الله الذي تألهه القلوب حبا، التأله الله، فأحب ربنا. لما أحبه ما أقدرش أحب تاني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو لك إيه؟ قلب واحد يحب واحد. الحته اللي انا كنت هقول لك عليها جنه الدنيا، انت اسمك ايه؟ ايوه انت، ها؟ عزوز. جميل يا عم عزوز. عزوز ده حبيبي. والواد اللي وراه ده اسمك ايه؟ اتجوزت يا محمد عبد الغفار؟ اتجوزت ولا لا؟ اتجوزت ولا لا؟ يا اتجوزت مكسوف. اتجوزت ولا لا؟ اتجوزت والله. يا رب ارزقه الذرية الصالحة يا رب. يا رب اجبر بخاطره وخاطر كل محروم يا رب. اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة، واقر اعين المسلمين بالذرية الصالحة. والواد وحيد يبارك له في ابنه وابني وولاد المسلمين اجمعين يا رب. اللهم انبتهم نباتا حسنا. اللهم انا نسألك ان تحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين. وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. عزوز بقول لما عزوز بيحب ربنا خلاص مش هيسمح لامرأة تسعده وتشقيه. هو بيقول ايه؟ لا اله الا الله. ده في شيخ سمير كمان على راسي يا شيخ سمير. مش امرأة عارف لما واحد بيحب واحدة تقوم الواحدة دي تبتسم كده خلاص قلبه يفرح، تكشف وشه ولا ما تردش عليه يتنكد. طب دي حياة ايه دي؟ صح ولا انتوا مش معايا؟ صح يا ايوه صح والله، هو حياة ربنا صح. طب دي بتبقى عيشة ايه دي؟ اللي قلبه متعلق بالله هي دي حاله مع الله، ربنا راضي عنه وهو في غاية السعادة. طب المرأة مكشرة اصل مش موضوع مش ماله اصلا، يعني الموضوع مبوزة ولا مبتسمة، راضية ولا ساخطة، بتحب ولا بتكره، عملت اكل ولا ما عملتش، لبست ولا ما لبستش. احيانا بتعاقبه انها ما تتزوقلوش مثلا، يرجع الى لابسه جلابيه البيت. عقوبة دي الشاهد ايه؟ انا اقصد ايه يا جماعة؟ ان اللي بيحب لا اله الا الله، اللي عايش لا اله الا الله، اللي تمكنت لا اله الا الله في قلبه، هذه الشكليات الصغيرة ها؟ لا تشغل باله، هو مع الله. وبعدين اوعى تفكر ابدا. النهاردة خالك محمد مرسي بيقول التبعة تقيلة وأنا مش قادر أقول، بس هو مضى يعني، هو مضى خلاص. أقسم بالله أن أنا هحكم الشريعة، مضى. خلي بالك إزاي. فالشاهد إيه؟ أنا عايز أقول إيه؟ صلي على الرسول صلي. قلت له قول أنا بالله. بإيه؟ بس بالله بقى قد إيه؟ ردوا علي بالله بقى خلاص خلصت. تقول عندنا من اصول الاصول، من اصول الوصول، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، بس انت خليك على مراد الله منك لا على مرادك من الله، وساعتها ربنا هو اللي هيعمل وهيسخر لك جل جلاله. فلذلك بقول لك كده، انت لما تبقى بالله اوعى تفكر انه هيخذلك وهيسلطها عليك وهتعذبك، بالعكس هيشغلها لك. هي دماغها في ايد مين وقلبها في ايد مين؟ بس ومش شغلك انت، هو اللي بيعمل. قل لا اله الا الله. لما يبقى ملء قلبي لا اله الا الله اخاف من مين؟ اخاف ليه؟ اخاف ليه؟ ايه اللي يخوفني؟ اخاف من ايه؟ يعني الناس اقصى حاجة تخوفك ايه؟ ان انت تموت يموتوك؟ طب ما كنت انت بتقول يا ريت اقابل ربنا اللي انا بحبه وانا عايز كده، يبقى ده يخوفك؟ فضلا عن انهم يخوفوك بحياة اقل من كده. وهكذا اذا عشت لا اله الا الله عشت جنة الدنيا، جنة ثم جنة الاخرة. وخلي بالكم انا دايما اقول احنا بشر، ما احناش ملائكة ولا مطالبين ان احنا نبقى ملائكة، الصحابة لما أرادوا أن يواصلوا عايزين يبقوا ملائكة إنه ما يأكلش يصوم يومين ثلاثة ما يفطرش، الرسول نهاهم، نهاهم عن الوصال، قالوا لا لستم كهيئتي، ابقوا بشر، ابقوا بشر مش معصومين. لذلك بقول لك احنا مش مطالبين احنا ملائكة ان نبقى ملائكة، احنا بنغلط. واجمل شيء في لا اله الا الله، ما تقول لا اله الا الله، قول لي ايه ده، هو انت غيرت ولا ايه؟ لا لا ما ما غيرتش، هم جنب بعض، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، ان لا اله الا الله تحرق الذنوب، بتولع فيها، يعني تذنب ذنب لا اله الا الله توحيدك يروح مشيط الذنب ده ما عادش فيه. انا عارف ان انتم مش متعودين مني ان في الدرس ده ان انا اقعد اقرا كلام ونشرحه، لكن اتعودوا بقى. ها، كلام ابن القيم كلام جميل قوي. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: وفي المسند ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: انما تذكرون الله من جلال الله من التسبيح، قل سبحان الله، والتكبير، والتحميد، سبحان الله والله اكبر والحمد لله، يتعاطفن حول العرش لهن دوي وز وز، ده اسمه دوي، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. اقول تاني؟ طب ادفع ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما تذكرون من جلال الله. أنا عايز قلبك دلوقتي يحس بجلال الله، ولا فوق أنت يا بطل سرحان، اصحى معايا كده لم رجلك وتعدل. ها، إنما تذكرون من جلال الله، قلبك يمتلئ بجلال الله، من التسبيح والتكبير والتحميد، قل سبحان الله والله أكبر والحمد لله، يتعاطفن حول العرش. انت بتقول سبحان الله تجري، سبحان الله الله اكبر تجري، الله اكبر الحمد لله تجري، يتعاطفن بيجروا ورا بعضهم كده حول العرش، حول العرش يعملوا ايه؟ لهن دوي كدوي النحل، سبحان الله والله اكبر الحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. يقولوا يا رب ناصر، يا رب عمرو، يا رب احمد سعيد، يا رب عبد الرحمن محمد، يا رب محمد محمد، يا رب جمال، يا رب يا رب يا رب شرف، يا رب يا رب، انت مين انت عشان اسمك يطلع في الجرنان، ان اسمك يذكر عند الله حول العرش، لدرجة ان سيدنا النبي صلى عليه يقول ايه: افلا يحب احدكم أن يكون له من يذكر به. ما تحبش أن حد يذكر بك فوق؟ مش عايز نفسك شيء أن حد فوق يقول يا رب طموم طموم؟ مش عايز؟ وما ساكتين ليه؟ قول قول أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يتعاطفن حول العرش. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. مش احنا حطينا الميزان؟ لما تقلت لا إله إلا الله السيئات راحت فين؟ اسمها طاشت، اسمها ايه؟ طاشت، خلاص خلص انتهت، مش موجودة، اتمحت. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لغيره، لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا البتة غفر الله له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب به. قل لا إله إلا الله. كلما كان توحيدك أتم. بس الخطر أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ابن القيم بيقول إيه؟ اسمع سياقه كله رائع، هو اللي أنا عايز أقوله بالضبط. يقول الشيخ: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل سيدخل أناس من أهل التوحيد النار بذنوبهم، يعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها. هيدخل النار. يعني الكلام ده خلي بالكم لازم نعلمه ولادنا، ده معتقدنا. الموحد إذا مات مصرا على كبيرة، واحد موحد بتقوله لا إله إلا الله ومات مصر على الزنا مثلا، بيتفرج على التلفزيون زنا، مات وهو مصر، مات وهو مصر على التدخين، مات وهو بيدخن، مات وهو مصر على معصية، مات مصرا على كبيرة، حكمه ايه يا عم شرف؟ حكمه ايه يا اخي؟ الرجل ده مات مصرا على كبيرة وهو موحد، يدخل النار ولا الجنة؟ طب ما بعد كده لما اسألك سؤال قل لا ادري. وليه؟ ما تجتهدش، قل لا ادري، احسن لك، اسلم. قلت لكم قبل كده كان الشيخ يقول انا هعلمكم النهاردة مسألة تساوي كيلو ذهب، تساوي 2 كيلو ذهب، 3، لحد ما وصل ل6 كيلو ذهب. قول بقى. قال اذا سئلت فقل لا اعلم. المسألة دي تساوي قد ايه؟ 6 كيلو ذهب. اذا سئلت قل لا اعلم. الشاهد ايه؟ رجل موحد مش مشرك ومات مصرا على كبيرة، ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم، هذا موحد، حكمه يدخل النار ولا الجنة؟ نقول انه تحت المشيئة. حكمه ايه؟ تحت المشيئة. ان شاء الله غفر له وادخله الجنة ابتداء، وان شاء عذبه بذنبه ثم اذا قضى ما عليه دخل الجنة في النهاية ايضا، لانه موحد ولا يخلد في النار موحد. واضحة المسألة دي؟ لازم تبقى المسألة دي واضحة، زي اقول لك تعتقدها وتعلمها اولادك، ان الموحد اللي هو بيشهد ان لا اله الا الله ولا يشرك بالله شيئا. الشرك انواع كتير جدا. الشرك انك تعبد اللات والعزة، يبقى عندك صنم كده بتعبده وبتعبد الله، الاثنين مع بعض، يبقى مشرك. اللي هو بيعتقد ان سيدنا الحسين او السيدة زينب او غيرهم ده، ابراهيم الدسوقي، اي حد من الاولياء دول يعتقد انه بينفع ويضر، ده ايه؟ ده شرك. اللي بيسجد للقبر ده شرك. اللي بيدبح للسيد البدوي العجل او يدبح جدي لبرواش ده شرك. اللي الشركيات كثيرة جدا. ممكن الشرك اللي بيعبد مراته زوجته، واحدة بيحبها بيعبدها من دون الله، كل ده شرك. الشرك ده اذا اشركت بالله لحظة واحدة ثم مت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. اللي مات موحد لم يشرك بالله شيئا, قل لا إله إلا الله, ومات مصر على كبيرة تحت المشيئة, ممكن ربنا يغفر له ويدخله الجنة. تقول لي من غير ما يتوب؟ آه من غير ما يتوب. يعني ممكن واحد مات وهو مصر على الزنا وربنا يبعثه يقول له غفرت لك ادخل الجنة؟ آه. يقول لي ازاي؟ يقول له انا مالي, انا انت مال اهلك, ربنا كريم يغفر له ويدخله الجنة ابتداء. طب ده اعمله ازاي؟ وانت ناوي تموت على الزنا يعني ولا ايه يعني؟ انظمك ما عرفش تعمله ازاي, لكن الله قادر, لا حرج على فضل الله. طب ايه الدليل على الكلام ده يا شيخ؟ قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الآية دي دليل على أن الله قد يغفر للعبد من غير توبة, من غير ما يتوب. ده مش محمد حسين يعقوب, ده مين؟ ده مين معايا النهاردة؟ لا هو أنا بقول لك الحق ولا بس أنت بتخوفنا دايما؟ المرة دي بتطمننا ليه؟ لا أنا بخوفك وأطمنك في نفس الوقت, إذا كان في حاجة تطمن هقولها لك مش هخبيها عليك, ولما تبقى في حاجة تخوف لازم أخوفك. اصلا بقول لك الحق. الشاهد ايه؟ ان قد يدخل الموحد النار اذا مات على معصية, مات وهو مصر على معصية ممكن يدخل النار يعذب على قد معصيته. المعصية دي مثلا واحد مات وهو بيدخن سجاير, دي تجيب كم سنة في جهنم دي؟ هقول لك انا تدفع كم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة, فظل يدعو ويتضرع حتى خففت إلى جلدة واحدة, فضرب جلدة واحدة امتلأ قبره عليه نارا بإيه؟ جلدة واحدة. فقال فيما ضربتموني؟ أنا ضربت ليه؟ أنا عايز أفهم بقى أنا ضربت ليه؟ بتضربوني ليه؟ فقيل لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. يبقى انا بديك بس نموذج من نماذج الجزاء. واحد صلى صلاة واحدة كان وضوءه فاسد, صلىها من غير وضوء 100 جلدة. نموذج اخر, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة, قد يكون موحد بس كلمة من سخط الله ينزل بها في جهنم 70 سنة, وبعدين يطلع ويدخل الجنة, يغمس في نار الحياة ويدخل الجنة. ده هيجي معنا في آخر الكلام. الشاهد ايه؟ أن من مات على معصية فحكمه وهو موحد, من مات على معصية وهو موحد فحكمه أنه تحت المشيئة, إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء, وإن شاء عذبه بذنبه ثم تكون آخرته إلى الجنة لأنه موحد. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول ابن القيم قد يعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها, ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه ونزيدها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه. اعلم، ابن القيم بيقول رحمه الله، اعلم أن أشعة لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كل ما تسمعني أقول لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، مش هتخسر والله أنت الكسبان. اعلم أن أشعة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها نور أشعة، اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله سبحان الملك. دايما أقول يا إخوة، التفاوت بين البشر شيء عجيب جدا. أعجب شيء تعرفه يا أنت، أكبر شيء أو أعجب شيء، أدهش شيء في الدنيا، إنك تلاقي في ناس من البشر الله أكبر زي الملائكة، وناس من البشر أشر من الشياطين. بين ده وده ناس أنواع، تفاوت عجيب جدا. وتقول سبحانك يا رب، أنت يا رب خلقت ده وخلقت ده، يا رب ده بني آدم وده بني آدم، يا رب ده مسلم وده مسلم، سبحانك يا رب سبحانك يا رب. تلاقيها في النسوان نفس الشيء، واحدة كده واحدة، شيء عجيب. التفاوت ده مش تفاوت، ما هو الاثنين الراجل ده والراجل ده له عينين وودنين ولسان وعقل وإيدين ورجل زي بعض بالظبط، التفاوت في إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. شفت السر بقى؟ عشان كده ربنا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، الظلمات جمع والنور مفرد، هو نور واحد مصدر واحد من الله. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ وأن هذه الظلمات، واخد بالك معايا سني؟ ها؟ أنت اسمك إيه؟ ربنا كلمك عبد الحميد، وأنا أحب عبد الحميد أشرف، ربنا كلمك عم أشرف، يا عم أشرف خلي بالك معايا، صلي على النبي، صلي زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم. إن لما ربنا سبحانه وتعالى ألقى من نوره على خلقه كان فيه حجب، عشان كده بقت إيه؟ ظلمات، مش ظلمة واحدة، تعدد هذه الظلمات بتعدد الحجب. واخدين بالكم؟ لما يبقى بيني وبينك ورقة يبقى الحجاب ده خفيف كده، ها؟ طب لو ورقتين يبقى الحجاب ايه؟ طب لو ثلاثة؟ طب لو أربعة؟ طب لو 100 ورقة؟ طب لو حيطة؟ طب لو كم حيطة؟ كلما تعددت الحجب اشتدت الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هي دي القضية، عشان كده لا إله إلا الله نور. التفاوت في النور ده ابن القيم يقول ايه؟ وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، كلمة كالشمس دي فكرتني بالقعدة بتاع النهاردة. الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه قال للدكتور محمد مرسي قول أعاهد الله ثم أعاهدكم أنني سأحكم الشريعة. فقال له وأنا طول عمري بعمل إيه وجرى كلام. الشيخ مصطفى يقول له إيه؟ قول أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أطبق الشريعة. الرجل يقول له ما هو ده موضوعنا، وأنا كل اللي أنا بعمله ده أنا بعمله ليه؟ وندخل في كلام الأخير. الشيخ مصطفى يقول له إيه؟ فقال له يعني انت عايزنا اقولها بالنص يعني؟ قال له اه على مثل هذه فاشهد على الشمس. انا عايز اشهد على حاجة ايه؟ زي الشمس عشان اطلع اقول انا بأيد، بس ما مش هأيد غير على ايه؟ على الشمس. فقال له حاضر اعاهد الله وارى البيان. الحمد لله رب العالمين. الشاهد ايه اقصد ايه؟ عارف يعني ايه بقى الشمس؟ منهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس. إخوتي أنا أحبكم في الله. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم ارزقنا عمرة رمضان وحج هذا العام، اللهم ارزقنا عمرة رمضان وحج هذا العام، اللهم اجمعنا جميعا في الكعبة ثم في الجنة. قدموا جواز السفر بقى على العمر ان شاء الله. توكل على الله. يقول ابن القيم فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. ونديتك مثال بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد. وضحت لك اكثر الشيخ مصطفى كان عايز ايه. يعني ان لا اله الا الله في قلبه ها واضحة نور منورة خالص. بمعنى ايه؟ ان كل هدفه لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. يعني الناس دي كلها رضيت سخطت ما يلزموش، الناس دي كلها بتمدحه وبتذمه ما يشغلوش، الناس دي كلها بتحبه بتكرهه ما يضروش، بياكل ما بياكلش، بيشرب ما بيشربش، عنده ما عندوش ما تفرقش معاه. هو موضوعه لا اله الا الله بس. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، واخر كالسراج المضيء، واخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. لما اليهودي سأل سيدنا النبي صلى عليه اللهم لعن اليهود وانتقم منهم وحرر المسجد الأقصى، سأل سيدنا النبي قال له أين الناس يومئذ؟ قال في الظلمة دون الجسر. انتوا عارفين احنا في اهوال القيامة وقفنا فين ولا نسيتوا؟ عند الميزان. احنا لسه واقفين فين؟ على الميزان. واقفين على الميزان بنتوزن. خدت بالك ازاي؟ هيجي بقى بعد الميزان العرض على الله، وبعد العرض على الله الصراط. قبل الصراط بعد العرض على الله هيبقوا الناس كلهم في ظلمة. ويؤتى الناس النور على قدر أعمالهم. ده حديث سيدنا النبي صلى عليه. ومعنى على قدر أعمالهم هنقولها بقى دلوقتي، على قدر لا إله إلا الله في قلوبهم. يعني يا عم عمر يا ابن عبد العزيز رحمك الله، الناس يوم القيامة زي النهاردة، النهاردة لا إله إلا الله في قلبك قد إيه يا ابو نضارة؟ على قد ده. يوم القيامة النور ده هيظهر برا، هيبان. قال الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا شايفك أنت ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يؤتى الناس يوم القيامة النور على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم ثم قال حتى أن أحدهم يؤتى نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة وينطفئ مرة. أصل هي الآخرة على زي الدنيا، أنت عايش في الدنيا عمال تقوم وتقع، تصلي تقوم الليل وتذكر الله وتتوب، وبعدين تروح واقع في الذنوب والمعاصي وتخوض فيها، ترجع تتوب تاني وتقف وتقع وتقف. يوم القيامة برضو هيحصل كده، انك انت ايه؟ تقوم وتقع. حاسس ايام ان نورك عالي قوي طاير. كنت عند الشيخ ابو اسحاق امبارح، اسأل الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، وابشركم في احسن احواله الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يعني هتسمعوا منه كلام حلو، ربنا يقومه بالسلامة، لأنه قال لي كلام حلو قوي امبارح. قال لي يعني من أجمل ما استفدته في هذه المحنة إن أنا حاسس برقة في قلبي لم أشعر بها قبل ذلك، حسيتها فيه جميل جدا. فزي بقول لك كده، أنت لما أحيانا تحس إن أنت في رقة في قلبك طاير، مش طاير زي بتوع الأولية اللي بيطيروا، مش احنا مش ده موضوعنا، لا اقصد احساس، احساس احيانا الواحد عارف لما تحس ان في هوا بارد جوه صدرك ونازل على قلبك كده، حسيت الاحساس ده قبل كده؟ ان في خط برودة كده ماشي كده، ماشي حاسس بانشراح صدر، هو ده انشراح، ان صدرك مشروخ بالنور والبرودة واللذة، حاسس ان جواك منور متألق، حاسس ان دماغك مرتاحة. الجمال ده والروعة دي احيانا لا تدوم ابدا. بس تفرق في ايه بقى؟ ان بعض الناس يعيش المعاني دي لحظة، وبعض الناس يعيشها خمس دقايق، وبعض الناس يعيشها ساعة، وبعض الناس يعيشها يوم يومين ثلاثة وتروح بقى شهرين ثلاثة سنة وبعدين تيجي تاني. برضو بتفرق فيه انها تروح من واحد سنة سنتين وبعدين تجيله، لكن واحد بتروح منه اسبوع اسبوعين وبعدين تجيله ساعة، اسبوعين ثلاثة وتجيله يوم، يومين ثلاثة وتجيله اسبوع. ما اظنش حد، انا مش موضوع انا بس ايه يعني، في ناس عاشوا اسبوع انا معرفش. الشاهد ايه؟ ان المعاني دي، الجمال ده، الروعة دي، الراحة دي، السعادة دي، التألق ده، لا اله الا الله. لان اميز حاجة في لا اله الا الله واعظم شيء في لا اله الا الله ان حاله هذا مع الله، مع الله. ذلك اللي يعيش المعنى ده بقى ما يسلهوش أبدا، حتى في الفترات اللي هو تخلف عنه هذا الحال بيفضل عايش على الطعم، عايش على الريحة، عايش على أمل إن هيرجع له تاني، عايش في انتظاره. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. اسمع اسمع: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى أنه ربما وصل إلى حال، لا إله إلا الله، وصلت إلى حال لا يصادف شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده، إن أي شهوة تيجي لا إله إلا الله تحرقها، أي شبهة تيجي لا إله إلا الله تولع فيه، أي ذنب يعرض لا إله إلا الله يحبطه، الذنب يحبط الذنب، يعيش بقى بلا إله إلا الله. هذا حال الصادق في توحيده، اللي لا إله إلا الله ملأت كيانه، قل لا إله إلا الله، اللي ملأت قلبه، اللي عايش بيها مش شايف غيرها، زي ما قلنا كده، بالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والخشوع والخشية، عايش بلا إله إلا الله، أي شبهة تعرض ولا تهزه، مين يهزك يا جبل؟ لا إله إلا الله، ملبي قلبه مثبتاه، شهوة تعرض، شهوة إيه بقى؟ شهوة إيه؟ عشان كده الكلمة بتاع ابن الجوزي بيقول إيه: ومن الصفوة أقوام مستيقظوا ما ناموا ومثلكوا ما وقفوا ومزعملوا ما فتروا، فهم في صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا، لا يلتفتون إلى شبهة ولا إلى شهوة، إما لاستقذارهم الداعي أو لعلو همتهم فلا يبالون. لما يبقى واحد بصص لفوق قوي وتعرض له حاجة تفه، أقول لك أنا بس صلي صلى الله عليه وسلم، واحد وانت مروح وعديت على المزبلة كده لقيت في فرخة ميتة مرمية، ميتة ميتة، روحت انت البيت قلت لمراتك: أما أنا وأنا جاي شفت حتة فرخة ميتة مرمية، مرضتش اجيبها، انا كنت اقدر اجيبها بس سبتها، والله كنت اقدر اجيبها معايا، ما كانش حد هيقول لي حاجة بس انا مرضتش اجيبها. حد يقدر يقول كده؟ اهي دي الدنيا، الدنيا عبارة عن ايه؟ فرخة ميتة. مر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيد جدي أسك ميت، فقال: من يشتري هذا بدرهمين؟ قالوا: لا أحد. قال: من يأخذه؟ قالوا لا أحد. قال لماذا؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا. قالوا له ده ميت، ده حتى لو كان حي كان ايه؟ وحش، محدش ياخده. فقال للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هي دي الدنيا. عشان كده بقولك اللي همته أن ينظر إلى وجه الله الكريم يوصف وش وحده ما يقدرش. مش ده موضوع، ده اللي أنا قلت لك عليه، إن ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. زي ما قلنا كده، المريض لما تقول له كل يقول لك أنا ماليش نفس أكل، فكذلك التقي لما تعرض عليه الشهوات هو إيه؟ قولوا ملوش نفس، ملوش نفس، ملوش نفس يبص لوحده ولا يكلم واحده، ملوش نفس انه ياخد فلوس ولا يشتغل ولا يجمع فلوس ولا يكتر فلوس، ملوش نفس انه هو يبقى رئيس ولا يبقى زعيم ولا يبقى مشهور ولا يبقى شيخ، ملوش نفس اصلا، لان همته موضوع مختلف، حاجه تانيه، موضوعه ممتاز، شطار، جدعان جدا، ما تنساش دي، موضوعه لا إله إلا الله. حتى أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا البتة. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ الموحد، فإذا استيقظ الموحد وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. احنا قلنا بشر مش ملائكة ولا أنبياء معصومين، بنغلط، فبيحصل ان الإنسان يغفل يوم يقع، فإذا صحي ايه ده اللي راح، جري يجيبه تاني اللي راح منه، أو يجيب أضعافه أضعافه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس. أما الغافل، نعوذ بالله من الغفلة، اللهم أجرنا من الغفلة، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أما الغافل فكمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. مش زي بقى اللي فتح لهم الخزنة وادهم ظهره يلا اسرق. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء في من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظن بعضهم أنها منسوخة، وظن بعضهم أنها قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأولها بعضهم الدخول بالخلود، وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات. والشارع صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. يعني بعض الناس قال ايه معنى من قال لا اله الا الله دخل الجنة، بعضهم قال ان الايات الاحاديث دي منسوخة يعني ملغية، بعضهم قال ان الاحاديث دي جت قبل الصلاة والصيام كانت في مكة، بعضهم قال ان المقصود بها نار المشركين مش هيخلد في جهنم يعني، بعضهم قال وقال. كل هذه الاقوال مش صحيحة. الصح ايه؟ ان قضية من قال لا اله الا الله مش معناها انه قال بلسانه لا اله الا الله بس، لا، لها مقتضيات. لما سيدنا عمر قال لسيدنا ابو بكر اتقتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله فقد حرم دمه وماله، سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ الا بحقها وحسابهم على الله. يبقى لا اله الا الله الا بايه؟ حقها، بحقها. اسمع اسمع ابن القيم بيقول ايه، يقول والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فان هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام، فان المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار، فلا بد من قول القلب مع قول اللسان. انا عايزك تجرب دلوقتي كده انك تقول بقلبك لا اله الا الله، بقلبك بقلبك مش بلسانك، ان قلبك ينطق. طب اقفل بقك تماما كده واكتم نفسك وخلي قلبك يقول لا اله الا الله كده، حاول كده حاول. قول القلب، مش ان انت تقفل بقك وتكتم نفسك، وانما قول القلب معرفتها واعتقادها. ان يبقى في اعتقاد في قلبك انه لا معبود بحق الا الله، فلا نسجد ولا نركع الا لله، لا نخاف ولا نخضع. ده اعتقادك، اعتقاد قلبي، ان قلبك يبقى شاهد ان قلبك ده ما بيتهزش الا لله، هو ده اعتقاد القلب بقى. وانا قلت لك اكتم نفسك قول لا اله الا الله، عملت ايه؟ ولا حاجة. مش ده الموضوع، الموضوع ايه؟ اعتقاد. قال وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والاثبات. لا اله الا الله، لا اله، لا اله، لا اله، مفيش الهه، لا اله نفي، مفيش، لا اله الا الله اثبات الالوهيه لله وحده سبحانه وتعالى، ومعرفه حقيقه الالهيه المنفيه عن غير الله. سيدنا النبي صلى الله عليه لما قرا على عدي بن حاتم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال اليسوا قد احلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما احله الله، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى الناس اللي هم بدلوا الشريعه ان ربنا يقول ان السارق تقطع يده، هم قالوا السارق يتسجن 3 سنين، اللي يتابعهم على كده يبقى بيعبدهم، وكل على هذا فقس بقى ان ربنا يقول ان الزاني اذا كان محصن يرجم، وإذا كان أعزب يجلد. يقولوا إذا كان بالتراضي يجوز. الكلام ده اسمه إيه بقى؟ طواغيت، طاغوت. قال يا رب أنت بتقول يجلد وأنا بقول ما يجرس حاجة. بقى إله مع الأول. الشرك الكبير قوي بقى، أكبر نوع من أنواع الشرك، أن يكون هناك حاكم يحكم بغير ما أنزل الله. يعني يقول لربنا أنت رب وأنا رب، أنت إله وأنا إله، وأنا بحكم في الناس دي وخلي الناس دي تمشي اللي أنا بقوله وما يمشوش اللي أنت بتقوله. اوعى حد يخدعك ويقول لك يا عم تطبيق الشريعة ده هو شوية حدود، هو شوية حدود اللعبة شوية. لا، وبعدين الشريعة مش هي الحدود بس، الشريعة أعظم وأعم وأكبر وأشمل وأوسع من ذلك. لا إله إلا الله منهج حياة. فلذلك بنقول إيه؟ معرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله. لا إله، إنه لا يعظم أحد كتعظيم الله ولا رسول الله محمد. الإلهية المنفية عن غير الله. وقوموا لله قانتين. أنا أقف قدام ربنا كده، ما أقفش قدام حد تاني كده أبدا أبدا. إن بس بركة على ربنا كده، بس قل لربنا كده، دي ما تتعملش غير لله. أنا بخاف من ربنا في الخلوة، ما خافش من حد غير ربنا كده. وهكذا حب، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الرضا، الإنابة، الإخبات، الخشية، كل المعاني دي لله، صرفها لغير الله الشرك. شرك يخلص صاحبه في النار، هو ده معنى لا إله إلا الله. ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشرع عليه ما رتب من الثواب، فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. انتوا زهقتوا ولا لسه؟ فضل لي 10 دقايق. هتصلوا على النبي مش هتصلوا على النبي؟ هكمل. صلى الله عليه وسلم، كقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بما في القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد تكون صورة العملين واحدة بينهما من التفاضل كما بين الأرض والسماء. قد يقوم الرجلان في الصف مقامهما واحد وصلاتهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة، هو ده الموضوع اللي عايزين نقوله بأن شهرين. حديث البطاقة التي توضع في كفة ومقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فما يعذب. ومعلوم أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر سر لا إله إلا الله، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، فانفردت بطاقته بالثقل والرزانة. إذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبة الله وذكر من هو معرض غافل ساه مشغول. الناس اللي بيحبوا ربنا يا ابني لما يجي يقول لا إله إلا الله، كلمة الله بتخلي قلبه يرفرف، بيحب، بخلاف ناس ثانية قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، أرقص وغني بس مش دي. في فرق بين اللي بيقولها المحب اللي بيقولها اللي بيحب ربنا بيقولها ازاي وبتعمل فيه ايه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والتاني اللي بيذكر بيقول لا اله الا الله برضو بس غافل ساهي مشغول. تأمل ذكر من انجذبت دواعي قلبه إلى ربه وإيثاره ومحبته وشغل قلبه به، وبين من قلبه خال من ذلك. في فرق، فرق ضخم جدا. زي ما قلت لك كده، أنا عايزك لما تقول لا إله إلا الله تحس وتدوق وتستطعم كلمة الله الله الله. لما تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة الله لها تأثير. أنا ما بحبش أقول الحتة دي بس عشان بس تتضح عندكم المسألة. الناس اللي بيحبوا ربنا بيغار على اسم الله. لما واحد ابنه مات رفض ان هو يستقبل عزاء، ليه؟ قال لان الناس بيذكروا اسم الله على الغفله، يقولون عظم الله اجرك، وهم مشغولين بيا عن كلمه الله اللي في وسط الجمله عظم الله اجرك. فكلمه الله عظم الله اجرك عظم اجرك في وسطهم كلمه ايه؟ الله. هو نسين كلمه الله بيكلموننا، فأنا من غيرتي على اسم الله مش عايزهم يقولوا. وصلت الكلام ده؟ غلط، مش عايزينه منه، لكن أقصد إيه؟ اوعى تذكر اسم الله على الغفلة. لما تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم خليك صاحي إنك بتقول اسم إيه؟ الله. أنا عايزك تتذكر أول حديث بدأنا بيه درس الليلة دي اللي هو فاكرينه ان التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفنا حول العرش. تذكر دايما انك انت لما تقول سبحان الله سبحان الله دي بقى بتعمل ايه؟ ها؟ تجري تجري وتلف حول العرش، بتزوي لها لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن. فوق بقى، فوق واصحى وانتبه ان الكلام ده مش سهل. قول بس قولها صح، قولها وانت حاسس بيها. لذلك ابن القيم بيقول ايه، بقيت كلام ابن القيم، تأمل ما قام بقلب قاتل المئة نفس من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في سياق الموت يعالج خروج الروح على أن جعل ينوء بصدره إلى جهة القرية التي يريد أن يعبد الله فيها وهو يعالج سكرات الموت. قتل مئة نفس. أتوب؟ قال له توب يا عم. قال له توبت؟ قال له روح زيب بلدك وامشي. ساب البلد ومشي، جه في وسط الطريق وحضر الموت، وقع في الأرض فقعد يزحف بصدره، يعني نايم في الأرض، وحالة الميت دي لا يعلمها إلا الله، حالة سكرات الموت والروح بتطلع ونفضة اليد والرجل والرأس وهو قاعد يسحف. سيدنا النبي بيقول ايه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فجعل ينوء، يعني قاعد يقول ينوء بصدره الى جهة القرية التي يريد ان يعبد الله فيه. عشان كده ربنا قبله وأصر له الأرض. هو ده. قال فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد قتل مئة نفس. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة عن هذا الإكسير الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. خرجنا من درس الليلة دي بإيه؟ نجحت في الامتحان. خذوا شهادة لا إله إلا الله وانطلقوا إلى بيوتكم، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.